الله ليذر المؤمنين

قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ذَٰلِكَ

إننا سمعنا لا أدخلنهم

صدق الله.